إلى الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد بلغنا الفصل 17 من الباب الرابع من القسم الأول. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل: ومثل هذا في سائر الجمادات. عنوان الفصل جعله المؤلف بهذا اللفظ: ومثل هذا في سائر الجمادات. والمشار إليه بهذا هو ما تقدم في الفصل 16، وهو حنين الجذع وأنينه، أي تشوقه وتأوهه تطلعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمشار إليه هو هذا المتقدم في الفصل 16. والمثلية التي يشير إليها المؤلف هي الكلام واللفظ، فالتسبيح فالحنين والتأوه تلفظ، والتسبيح والسلام والتأمين الذي سيذكره المؤلف في هذا الفصل هو أيضا تلفظ وكلام. فهذه هي المثلية التي يشير إليها. ويجعل في عنوانه أيضا مثل هذا في سائر الجمادات. وكلمة سائر تعني في العربية الباقي، تقول: جاء الخطيب وسائر الجماعة، يعني وباقي الجماعة الذين كانوا معه. وفي الاصطلاح الحديث تطور معنى كلمة سائر وأصبح لها معنى محدث وهو الجميع. يقولون سائر بمعنى جميع، سائر القوم يعني جميعهم. فهي في القديم تطلق بمعنى الباقي، تذكر بعض الناس وتشير إلى باقيهم بلفظ سائر. وفي الاصطلاح الحديث تستعمل أيضا، وهو معنى محدث معترف به موجود في المعاجم اللغوية، بمعنى جميع. والجمادات جمع جماد، والجماد المراد به هنا ما لا ينمو ولا حياة فيه، بخلاف الإنسان والحيوان. فالإنسان والحيوان ينموان وفيهما حياة مستقرة، أما الجماد فلا حياة فيه. ولم يقصد المؤلف من الجمادات هنا النبات، لأن النبات تكلم عنه في فصل سابق حينما أشار إلى الشجر وما شهد له به من الرسالة في بعض المواقف. فالنبات تحدث عنه المؤلف، فإنما يعني هنا ما ليس بإنسان ولا حيوان ولا نبات أيضا. والجماد في الصلاح الطبيعيين لو معلوم طبعا يراد به المواد الصلبة غير الغازية وغير السائلة، وكلام المؤلف هنا في هذا الفصل منعقد على تسبيح بعض هذه الجمادات من طعام وحجر وسلام منها أو من بعضها على النبي صلى الله عليه وسلم، وتأمين من بعضها على دعائه صلى الله عليه وسلم. وسيسوق المؤلف الأحاديث المروية في ذلك. والتسبيح الذي يشير إليه المؤلف بصريح المقال لا بحال المسبح من حجر أو طعام، والتسبيح هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص كما هو معلوم. ولفظه سبحان الله، هذا المصدر غير القياسي، لأن الفعل سبح مصدره القياسي سبح تسبيحا كفعل تفعيلا، لكن اللفظ المستعمل في التسبيح هو سبحان الله. وقد بين الله ذلك في القرآن الكريم، فقال جل من قائل في سورة الروم: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وقال في سورة الإسراء في أولها: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال في آخر سورة ياسين: سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. والله سبحانه وتعالى أمرنا بالتسبيح، فقال في أول سورة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى. ولما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم، فيقول المصلي: سبحان ربي الأعلى وبحمده. ولما نزلت آخر سورة الواقعة: فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم، سبحان ربي العظيم وبحمده. وأخبر الله جل وعلا أن كل شيء في هذا الكون هو يسبح بحمد الله، كما قال جل من قائل في سورة الإسراء: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإن هنا نافية بمعنى ما، وما من شيء إلا يسبح بحمده. وذكر الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل تسبيح السماوات والأرض له بصيغة الماضي: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، في أول سورة الحشر وفي أول سورة الصف، وبصيغة المضارع أيضا: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض في أول سورة الجمعة، ونحو هذا في أول سورة التغابن. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتسبيح في سورة قاف وفي آخر سورة الطور، فقال جل من قائل في سورة قاف: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. وقال المفسرون: المراد به هنا ما فرض في أول الصلاة من ركعتين قبل الشروق وركعتين قبل بعد الغروب قبل الغروب. وفي هذه الآية أيضا إشارة إلى ما أوجبه الله سبحانه وتعالى على نبيه، وكان في أول أمر أيضا على المؤمنين من التهجد وقيام الليل. وقال في آخر سورة الطور: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. بارك الله فيك. وهو أيضا إشارة إلى ما كان من أول أمر فريضة الصلاة: ركعتي أول النهار وركعتي آخرة. فالتسبيح الذي هو تنزيه الله سبحانه وتعالى ورد الأمر به للنبي صلى الله عليه وسلم ومن خلاله الأمة، وبينته السنة المطهرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من سنته أنه جعل التسبيح من معقبات الصلاة، حينما سأله فقراء المسلمين وشكوا إليه كثرة العمل الصالح لإخوانهم الأغنياء، وقالوا له: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون من مالهم الذي ليس لهم مثله. فوجههم إلى التسبيح: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، كل منهن 33، وفطن أذكياء المسلمين من الأغنياء فشاركوهم في ذلك. فأخبر الفقراء النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل إخوانهم الأغنياء، فبين لهم أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وفي هذا المعنى الكبير للتنافس أو وجوب التنافس بين المسلمين في الطاعات. ومما وجه النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين من لفظ التسبيح ما يطلق عليه الباقيات الصالحات، وهو: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالتسبيح له شأن عظيم في الإسلام، وإذا كان الحجر والطعام يسبح فما أحرى المسلمين بالتسبيح. بل قد يستعمل للتعجب حينما يتعجب الإنسان في موقف من المواقف يقول سبحان الله. ومما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من ألفاظ الذكر اقتران التسبيح بحمد الله سبحانه وتعالى في لفظ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، والمعنى سبحان الله مقرونا بحمده. فأعظم بالتسبيح من ذكر ينبغي أن يحرص عليه المسلم ولا يفرط فيه. نعم. حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عيسى التيمي. أبو عبد الله محمد بن عيسى التميمي من شيوخ القاضي عياض وليس التيمي، فالتميمي نسبة إلى بني تميم، والتيمي نسبة إلى بني تيم، وهو منسوب إلى تميم فهو تميمي. توفي عام 505. حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن المرابط. أبو عبد الله محمد ابن المرابط شيخ القاضي، شيخ القاضي عياض، كان قاضيا بالمدينة المنورة، وبها توفي عام 480 للهجرة. حدثنا المهلب حدثنا أبو القاسم. المهلب هو أبو القاسم، وورد في النسخ المخطوط المطبوعة حدثنا المهلب حدثنا أبو القاسم، لا هو حدثنا المهلب أبو القاسم المهلب ابن أحمد الأندلسي. أبو القاسم المهلب ابن أحمد الأندلسي المتوفى عام 435. والمهلب هذا غير المهلب ابن أبي صفرة القائد الكبير من قادة بني مروان، من قادة بني أمية، أخضع كثيرا من الأقاليم في العراق وما وراءه. ذاك قائد وسياسي متوفى في المئة الأولى، لا علاقة له بهذا الإسناد. وأنت إذا رجعت إلى كتب التراجم وجدت الإشارة إليه قبل غيره، أو ربما اقتصرت الإشارة على المهلب بن أبي صفرة المتوفى في حدود عام 81، فهو ليس من رجال الحديث ولا علاقة له بهذا الإسناد. إنما المراد هنا المهلب بن أحمد الأندلسي المتوفى عام 435. نعم. حدثنا أبو الحسن القابسي. أبو الحسن القابسي هو أبو الحسن علي بن محمد القابسي المتوفى في أول القرن الخامس 403 للهجرة، حافظ ومن أعلام المالكية. نعم. حدثنا المروزي. المروزي هنا هو أبو زيد محمد بن أحمد المروزي، أبو زيد محمد بن أحمد المروزي المتوفى عام 371. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني. حدثنا الفيربري. الفيربري هو أبو عبد الله محمد بن يوسف تلميذ الإمام البخاري المتوفى عام 320. نعم. حدثنا البخاري. البخاري أسهل من أن يعرف به، هو محمد بن إسماعيل المتوفى عام 256، جمع صحيحه في 16 سنة، وفي هذا الصحيح أورد 7593 حديثا، 7593 حديثا من 60,000 حديث. نعم. حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى هو شيخ البخاري، يكنى بأبي موسى ويلقب بالعنزي، حافظ ثقة وورع. حدثنا أبو أحمد الزبيري. أبو أحمد الزبيري هو أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري المتوفى عام 203. أما المثنى أو ابن المثنى فهو متوفى عام 252. قال حدثنا إسرائيل. إسرائيل هو أبو يوسف إسرائيل بن يونس ابن إسحاق السبيعي الكوفي، ثقة أخرج له الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، ووثقه أحمد، ولكن ابن المديني وجماعة ضعفوه. نعم. عن منصور. منصور هو المنصور بن المعتمر أبو عتاب السلمي، حافظ ثبت قدوة. نعم. عن إبراهيم. ومنصور هذا توفي في حدود 132 أو 133، وإبراهيم هو إبراهيم بن يزيد النخعي المتوفى عام 96. ونخع قبيلة يمانية. نعم. عن علقمة. علقمة هو علقمة بن قيس المتوفى عام 61 أو 62، فقيه كوفي وهو عالم الكوفة، وصفه الإمام الذهبي بأنه إمام مجود مجتهد كبير. نعم. عن ابن مسعود قال. ابن مسعود هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن مسعود الهذلي، من أحفظ الناس لكتاب الله، وفقيه الكوفة، و قاضيها، وصاحب بيت مالها في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي شطر من خلافة عثمان رضي الله عنهم جميعا، وكان من دعائه اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفهما، اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفهم. قال لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. الحديث الذي يرويه المؤلف هنا في أول هذا الفصل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل بالبناء للمجهول، أي حال أكله، هم يأكلون الطعام والطعام يسبح يسمعونه بلسان المقال لا بلسان الحال. وعنه رواية أخرى بالبناء للمعلوم. نعم. وفي غير هذه الرواية عن ابن مسعود: كنا نأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام ونحن نسمع تسبيحه. كنا نأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام ونحن نسمع تسبيحه. الجملة نحن نسمع تسبيحه جملة حالية من ضمير الجماعة في نأكل، والجملة السابقة في الحديث السابق وهو يؤكل أيضا جملة حالية، والواو قبل المبتدا هي واو الحال، والحديث الأول لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل رواه الإمام البخاري ورقمه عنده 3579. وقال أنس: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا من حصن فسبحنا في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا التسبيح، ثم صبهن في يد أبي بكر رضي الله عنه فسبحنا، ثم في أيدينا فما سبحنا. سبحنا النون النسوة المستعملة لغير العاقل في هذا الحديث، وهي كذلك في العربية، وفيه بيان لتسبيح الحجارة في يد النبي صلى الله عليه وسلم. سبحت في يدي ثم صبها في يد أبي بكر رضي الله عنه فسبحت في يدي ثم صبها في أيدي أصحابي فرقها بينهم فلم تسبح. والحديث رواه أنس بن مالك رضي الله عنه، وعزاه السيوطي في مناهل الصفا إلى ابن عساكر، وابن عساكر هو أبو القاسم علي بن الحسن المتوفى عام 571. أبو القاسم علي بن الحسن المتوفى عام 571. صاحب تاريخ دمشق، كتاب تاريخ دمشق، وهو أول من سن كتابة تواريخ المدن، وكاد يضعف عن إكماله، ولكن صاحب حلب ودمشق نور الدين بن محمود بن زنكي أرسل إليه يشحد همته لإكمال الكتاب فأكمله، وكان ابنه أبو القاسم يعينه على ترتيب الكتاب في ومراجعته في الكتبة الأخيرة. وقبل أن يكتب كتابه هذا وغيره من الكتب طاف في العالم الإسلامي في بلدان كثيرة وجمع من الأحاديث الكثير وصحب علماء كثيرين، ومن مصنفاته الأربعين البلدانية، الأربعون البلدانية بمنزلة الأربعون النووية، وهو مطبوع، وقد بين فيه أنه جمع أربعين حديثا عن أربعين شيخا من أربعين بلدا. وروى مثله أبو ذر، وذكر أنهن سبحنا في كف عمر وعثمان رضي الله عنهما. رواية أبي ذر أن الحجارة سبحت في يد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان أيضا. وحديث أبي ذر أخرجه البزار ورقمه 2413. وقال علي: كنا بمكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إلى بعض نواحيها، فما استقبله شجرة ولا جبل إلا قال له: السلام عليك يا رسول الله. حديث علي رضي الله عنه رواه الترمذي ورقمه عنده 3626. 3626. ورواه الدارمي أيضا ورقمه عند 21. وعن جابر بن سمرة، جابر بن سمرة هو غير جابر بن عبد الله، وهو صحابي أيضا توفي عام 66 للهجرة. وعن جابر بن سمرة عنه صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، قيل إنه الحجر الأسود. الحديث رواه الإمام مسلم ورقمه عند 2277، وهو حديث مشهور يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن في مكة حجرا كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر أهل العلم على أنه هو الحجر الأسود. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها عنه صلى الله عليه وسلم: لما استقبلني جبريل عليه السلام بالرسالة جعلت لا أمر بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. لما استقبلني جبريل، أي لما نزل عليه الوحي في غار حراء في أول مبعثه صلى الله عليه وسلم، ثم انصرافه من غار حراء إلى أم المؤمنين خديجة ليخبرها بما وقع له، قال: ما مر بحجر ولا شجر إلا سلم عليه عليه الصلاة والسلام. والحديث ترفع عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، وراويه البزار ورقمه عنده 2373. ولكن المحدثين يقولون إن فيه عبد الله بن شبيب ضعيف. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وعن جابر بن عبد الله: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمر بحجر ولا شجر إلا سجد له. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الشجر والحجر يسجد له للنبي صلى الله عليه وسلم، والسجود هنا سجود إيماء وإكرام للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس سجود عبادة. وذكر السيوطي في مناهل الصفا أن البيهقي أخرجه في دلائل النبوة. وفي حديث العباس، العباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، إذ اشتمل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بنيه بملاءة. اشتمل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بملاءة، أي بلحاف، ضمه إليه وبعض ولده بلحاف، نعم، ودعا لهم بالستر من النار كستره إياهم بملاءته، فأمنت أسكفة الباب وحوائط البيت آمين آمين. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر النبي عليه الصلاة والسلام ويرعاه في مكة عند مبعثه إلى أن هاجر، ثم كان آخر من هاجر ولقي النبي صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة، ومعلوم فضله بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وحديثه هذا ذكر السيوطي في مناهل الصفا أن البيهقي أثبته أخرجه في دلائل النبوة، وكذلك ابن ماجه. والملاءة أو الملاءة هي الملحفة أو اللحاف، أما الأسكفة فهي عتبة الباب، وعتبة الباب بالأمس ليست هي عتبة الباب التي نعلمها اليوم من الرخام أو نحو هذا، فالباب كان يثبت في خشبة في أسفله وفي أعلاه تسمى الأسكفة، تطلق على القسم العلوي والقسم السفلي. ويغلب استعمال العتبة للقسم السفلي والأسكفة للقسم العلوي. وإلى عهد قريب في منتصف القرن الماضي كنا نسمع الناس يعبرون بالسقوفة، والسقوفة هي تحريف لفظ الأسكفة، تكون في أعلى الباب خشبة وفوق هذه الخشبة فراغ يمكن أن يوضع فيه أي شيء من حاجات أهل البيت، والباب يدور في الخشبتين يمينا وشمالا، وهما يسميه العرب الصائر، يعني بمنزلة الرازة اليوم المستعملة في الجدار أو في إطار الباب، فكان للباب صائر في أعلاه وفي أسفله يدور في الخشبتين بحيث يثبت. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للعباس وأهل بيته بالستر من عذاب الله كما سترهم بملاءته، فأمنت الملاءة وأمنت الحوائط، أي قالت آمين. ولفظ آمين ليس فعلا وليس حرفا وليس اسما مجردا، بل هو مما يعرف باسم فعل، اسم فعل بمعنى استجب، فلفظ آمين اسم فعل بمعنى استجب. ويصح بالقصر والمد، فيقال آمين ويقال أمين بهمزة دون ألف بعدها، يجوز هذا ويجوز ذاك. نعم. وعن جعفر بن محمد عن أبيه. حديث جعفر ذكره ابن حجر في الفتح عن القاضي عياض، ولفظه نعم. مرض النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه جبريل بطبق فيه رمان وعنب فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم فسبح. رمان وعنب فاكهة القرآن، من أعظم الفواكه أهمية عند الناس، ولها فوائدها الغزيرة، ويكفيها شرفا أن الله سبحانه وتعالى ذكر أنها من فواكه أهل الجنة، فيها فاكهة ونخل ورمان. وتسبيح الرمان والعنب ليس غريبا، كتسبيح الطعام والحجر والشجر والسلام منهما. نعم. وعن أنس صعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان أحدا فرجف بهم، فقال صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. حديث أنس حديث صحيح رواه الإمام البخاري، وهو حديث مشهور، ورقمه عند البخاري 3675. وهو ارتجاف جبل أحد تحت أقدام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أبي بكر وعمر وعثمان، فلما اهتز الجبل قال له النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا إياه: أثبت أحد، أي أثبت يا أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. والنبي معلوم، والصديق هو أبو بكر رضي الله عنه، والشهيدان هما عمر وعثمان، وقد ثبتت لهما الشهادة. وفي هذا الحديث علامة بينة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره بما سيقع لهما ونيلهما الشهادة. ومثله عن أبي هريرة في حراء، وزاد معه وعلي وطلحة والزبير. نعم. وقال: فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. والخبر في ثراء أيضا عن عثمان قال: ومعه عشرة من أصحابه أنا فيهم. العشرة هم العشرة المبشرون بالجنة، وما جاء في الحديث من استخدام عليك نبي أو صديق أو شهيد أو هنا بمعنى الواو للتقسيم ليس إلا، ولفظ المؤلف في سياق الخبر يدل على أن هذا هو المراد من أو، ليس التخيير إما وإما، لا، وإنما نبي وصديق وشهيد. نعم. وزاد عبد الرحمن وسعدا قال ونسيت الاثنين. نعم. وفي حديث سعيد بن زيد، سعيد بن زيد هو أحد المبشرين بالجنة، سعيد بن زيد بن نفيل زوج فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنهم، وقد رواه أبو داود والترمذي، ورواه أبو داود بثلاث روايات وأرقامها 4648 4649 4650، ورواه الترمذي ورقمه عنده 3757. وفيه أيضا مثله، وذكر 10 وزاد نفسه، وهو حديث حسن صحيح كما قال عنه الترمذي، ورواه ابن ماجه أيضا ورقمه عنده 134. وقد روي أنه حين طلبته قريش قال له ثبير اهبط يا رسول الله فإني أخاف أن يقتلوك على ظهري فيعذبني الله، فقال حراء إلي يا رسول الله. ثبير أحد 4 جبال بمكة. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما طلبته قريش صعد عليه فقال له اهبط حتى لا تقتلك قريش، فيسيل دم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فناداه حراء ودعاه إليه. والحديث ذكره السيوطي في مناهل الصفا ولم يذكر من خرجه. نعم. وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على المنبر وما قدر الله حق قدره، ثم قال يمجد الجبار نفسه يقول أنا الجبار أنا الجبار أنا الكبير المتعال، فرجف المنبر حتى قلنا لا يخرن عنه. وما قدر الله حق قدره بيان لضعف الإنسان عن أن يقدر الله حق قدره ويدرك عظمته وجلاله. وقد ورد لفظ هذه الآية في سورة الأنعام وفي سورة الزمر أيضا، وفي سورة الزمر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وحديث ابن عمر هذا أخرجه أحمد والبخاري ورقمه عنده 7412. ومسلم أيضا ورقمه عنده 2788. وعن ابن عباس كان حول البيت 600 صنم مثبتة بالأرجل بالرصاص في الحجارة، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد عام الفتح جعل يشير بقضيب في يده إليها ولا يمسها، ويقول جاء الحق وزهق الباطل الآية، فما أشار إلى وجه صنم إلا وقع لقفاه، ولا لقفاه إلا وقع لوجهه، حتى ما بقي منها صنم. ومثله في حديث ابن مسعود، وقال: فجعل يطعنها ويقول: جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. حديث ابن مسعود رواه الإمام البخاري ورقمه عند 4287، ورواه الإمام مسلم ورقمه عند 1781. و360 صنما حديثها مشهور في السيرة، والعرب تقرأ الرقم من اليسار إلى اليمين إذا كان معطوفا، فيقولون يقرؤونه من اليمين إلى اليسار، يقولون 60 و300، فالأرقام معطوفة تقرأ في العربية من اليمين إلى اليسار 60 و300، كما نقول في مثلا عام 37 و400 و1000 للهجرة. لكن يجوز في العربية كما ذكر إحسان عباس رحمه الله في كتاب النحو الوافي أن الأرقام المعطوفة يمكن أن تقرأ أيضا من اليسار كما هو شائع اليوم في العربية، فتقول 1437، وهنا يمكن أن تقول 360 صنما، إلا أنك إذا قرأت من اليسار رعيت في التمييز العدد الأخير وهو 60 الذي يكون مفردا تمييزه مفردا منصوبا، وإذا قرأت من اليمين إلى اليسار تقول 60 و300 صنم، لأن 100 و1000 تمييزهما مفرد مجرور. نعم. ومن ذلك حديثه مع الراهب في ابتداء أمره إذ خرج تاجرا مع عمه، وكان الراهب لا يخرج إلى أحد، فخرج وجعل يتخلله حتى أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا سيد العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش: ما علمك؟ فقال: إنه لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا له، ولا يسجد إلا لنبي. وذكر القصة ثم قال: وأقبل صلى الله عليه وسلم وعليه غمامة تظلله، فلما دنا من القوم وجدهم سبقوه إلى في الشجرة، فلما جلس مال الفي إليه. انتهى الفصل. حديث الراهب بحيرة رواه الترمذي ورقمه عند 3620، وهو مشهور في السيرة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.